أيضا مبارك فوري ذكر نفس الكلام بالخاء قال ابن خديج أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري. ما دام من رجال أبي داود ويحتمل يكون التصحيح اللي هو خديج ذكر خديج وقد ضبط الحافظ بن حجر هنا لأنه حجيج. وش قال ما زاد ما قالوا كندي ولا قالوا شيء اللي هو أحمد شاكر لا ما ذكروا كندي ولا شيء لا. طيب على كل يحتمل يكون هذا ويحتمل يكون معاوية بن أبي سفيان لأنه هو الذي مشهور عند ذكر النسب مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر. ويحتمل يكون له حديث وأنه لم يوقف عليه ويحتمل يكون هو معاوية بن حديج هذا. وعبد الله بن جعفر صحابي أخرج أصحاب الستة. وأبي هريرة مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. ثم ورد حديث أبي هريرة أن الإنسان سجدهما بعد السلام أي يعني سجدة السهو بعد السلام هو الذي مر الصحابي عبد الله بن مسعود أي فسجدهما بعد السلام. فهذا يحتمل أن يكون مقصود بحديث اليدين ومعلومنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام في حديث اليدين حديث أبي هريرة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وإن لم يجلس في الرابعة يعني أنها متواصلة يعني بعد الرابعة ما جلس يعني قد يكون يعني جلس بعد الرابعة ثم قام وكان يظن أن هذا هو التشهد الأول ثم تبين أن هذه زيادة فإنه يسجد بعد السلام سواء جلس أو لم يجلس. قال إيش؟ قال إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. هذا ما نعلم يعني شيء يدل عليه بل لو جلس للتشهد أو أتى بها مسرودة وكل ذلك نسيانا فإنه يجبر بالسهو بعد السلام ويكون يعني مثلا في زيادة التشهد وزيادة الركعة. ومعلوم أن كل سهو وإن تكرر فليس فيه إلا سجدتان والسجدتان تغني عن أنواع من السهو. فلو سجد لو نسي وجلس للتشهد هذه زيادة قبل الرابع قبل الخامسة ثم أتى بالخامسة وهي زيادة فيكون كله ما فيه إلا سجدتان مثل ما مر بنا في ترك التشهد الأول وأن فيه ترك الجلوس وترك التشهد ترك لما هو قولي وترك لما هو فعلي وكل ذلك ليس فيه إلا سجدتان. قال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.